لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من يعني باب الأذان والأحكام التي تتعلق به، وذكرنا أن مذاهب العلماء في الأذان على 3 مذاهب في صفة الأذان. المذهب الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واخذوا بحديث بالصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهي يعني أن يعني شفع الأذان ويعني وإيتام الإقامة، وهي التي كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حديث بلال رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. معنى يشفع الأذان يعني يكون كل جملة أو كل كلمة من كلمات الأذان يمرتين عدد التكبير في أوله، وهكذا جاء في رواية عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. فأخذ الشافعية والحنابلة بهذا، وأخذ الحنفية بالصفة الواردة في حديث أبي محذورة، والحديث مروي في صحيح مسلم، والزيادة في حديث أبي محذورة بالنسبة للأذان عن عبد الله بن زيد أنها هو الترجيع، والترجيع هو أن يذكر بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيد بعد ذلك هاتين يعني هذه الكلمات بصوت عال، وهو صوت المؤذن الطبيعي. فهذه الزيادة بالنسبة للأذان في حديث أبي محذورة. ومن أخذ بحديث أبي محذورة؟ حنفية. لا، الحنابلة لا، الحنابلة أخذوا بحديث عبد الله بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الحنابلة والشافعية. نعم. وأخذ المالكي وهذه الصفة صحيحة، لكن الإقامة في في في في حديث أبي يا محذورة اختلفت عن الإقامة في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. فالإقامة في حديث أبي محذورة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني هذه صفة الإقامة في حديث أبي محذورة، وأخذ بها كذلك الحنفي. وأما المالكية فأخذوا مثل حديث عبد الله بما ورد من تثنية التكبير فقط دون تربيع التكبير، يعني نفس صفة أذان عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، لكن مع يعني لكن كون التكبير مرتين بدلا من 4 مرات. وهذا ورد في إحدى روايات حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وإحدى روايات كذلك حديث أبي يا محذورة. واتفقنا بأن كل هذه الأقوال صحيح، وأن العبادة هنا وردت على هذه الكيفيات المتنوعة، وذكرنا القاعدة في ذلك التي نص عليها شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، أن العبادة إذا وردت على كيفيات متنوعة، نعم، فالسنة هو العمل بهذه الكيفيات كلها، وبهذا تكون يعني وبهذا نكون قد عملنا بجميع الأحاديث التي وردت، وهذا أولى. نعم. فكل هذه الكيفيات صحيحة. أما يعني الدرس اليوم فهو في الباب الثالث من كتاب الصلاة، هو في مواقيت الصلاة. ومواقيت الصلاة، المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، كما أن الأوقات جمع وقت. وكل شيء، وكل شيء حددت له مقدارا وحينا فهذا يسمى ميقات. ولذلك أطلقت المواقيت أيضا على المواقيت المكانية، مثل مواقيت الحج. وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحج مواقيت مكان، مواقيت مكانية، حتى إذا مر عليها الحاج أو المعتمر لابد أن يعني أن ينوي الإحرام قبل مجاوزة هذه المواقيت. فهذه مواقيت مكانية. ولماذا أطلق عليها مواقيت؟ لأنها محددة، لكن الأصل في المواقيت بأنها تطلق على المواقيت الزمانية. وفي قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات، أي مفروضا في أوقات. إذن مواقيت الصلاة المقصود بذلك الأوقات التي حددتها الشريعة لأداء الصلاة. فلما فرضت الصلاة لم تفرض بدون مواقيت، وإنما فرضت بمواقيت محددة، وحدد أول هذا الوقت، وحدد أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في يومين، صلى في أو في يوم لما سأل أو سأل عن أوقات الصلاة، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، والحديث ثابت الروايات في في في صحيح مسلم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في في في أول وقت في يوم، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال للسائل الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. إذن مواقيت الصلاة المقصود بذلك الأوقات التي حددتها الشريعة لأداء الصلاة. ومواقيت الصلاة هنا يعني هذه الإضافة تقديرها مواقيت للصلاة. احنا ذكرنا بأن الإضافة على ثلاثة أنواع ولا لا؟ نعم. مسكناش؟ طيب، الإضافة على ثلاثة أنواع، يعني لما يضاف شيء إلى شيء. النوع الأول أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. ففي هذه الحالة فالإضافة هنا تكون على تقدير في، لأن الذي يدل على الظرفية هو حرف الجر في. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. طيب مكر الليل والنهار يعني معناه إيه؟ بل مكر في الليل ومكر في النهار. ما الذي أعلمنا بأن الإضافة هنا معناها فيه أن المضاف إليه وهو الليل هو الظرف اللي بيحصل فيه، الظرف اللي هو إيه؟ الوقت الذي يحدث فيه هذا المكر. فعندما يكون المضاف إليه هو الوقت أو الظرف الذي يحدث فيه، يعني يبقى حينئذ تقدر الإضافة بفيه. فإذا قوله تعالى بل مكر الليل والنهار معناها بل مكر في الليل، تقدرها المعنى بل مكر في الليل ومكر في النهار. كيف عرفناها؟ عندما يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. طيب ظرف يعني إيه؟ يعني الوقت الذي يفعل فيه هذا المضاف. ولذلك احنا لما نعرف بالظرف نقول ايه؟ نقول مفعول فيه ظرف زمان او مفعول فيه ظرف مكان، لكن احنا بنسميه مفعول فيه. طيب النوع الثاني من الاضافه ان تكون بمعنى من، يعني تقدر الاضافه بمعنى من. وهذه تعريفها عندما يكون المضاف من جنس المضاف إليه، عندما يكون المضاف من جنس المضاف إليه حينئذ تقدر الإضافة بحرف الجر من. مثالها خاتم حديد أو خاتم ذهب. ها طيب خاتم ذهب أو خاتم حديد، لو نظرت إلى المضاف ما هو المضاف؟ خاتم، والمضاف إليه حديد أو ذهب، كلاهما من جنس واحد ولا لا؟ لما يكون من جنس واحد أو خاتم ذهب، يعني الاثنين من جنس واحد، يبقى في هذه الحالة المعنى الإضافة حرف الجر تقدر بحرف الجر من، كما لو قلت خاتم من حديد وخاتم من ذهب، يبقى هذا النوع الثاني من إيه؟ من الإضافة. النوع الثالث وهو أغلب أنواع الإضافة، وهذه التي تقدر بحرف الجر إلى، مثل هذه مواقيت الصلاة. ما هي اللام هنا؟ انتبه، احنا اتفقنا احنا الظرف تقدر بمن لما يكون المضاف من جنس المضاف إليه. هل المواقيت يا من جنس الصلاة؟ يبقى هذا أول شيء مستبعد. طيب، وقدرنا الإضافة بحرف الجر فيه عندما يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، فهل هذه ظرف للمضاف؟ أبدا، مش وقت زماني، ده صلاة ما فيش فيها زمن، كما قلنا بل مكن الليل والنهار، معناه مكن في الليل أو مكن في النهار. إذا لم تكن هذه ولا ذاك، يبقى الإضافة بمعنى حرف الجر إلى، يبقى إذن مواقيت الصلاة معناها مواقيت للصلاة. هي نعم حرف الجر اللام، نعم، لا مش إلى، ليس إلى، حرف الجر هنا اللام وليس إلى. يعني الإضافة هنا إذا لم تكن من نوع من النوع الأول والثاني، يبقى غالب أنواع الإضافات تكون بحرف الجر اللام، يبقى مواقيت للصلاة. إذن هذه الإضافة مواقيت، مثلا شروط الصلاة، يبقى شروط للصلاة. أركان الصلاة، أركان للصلاة. إذن مواقيت الصلاة معناها المواقيت التي حددتها الشريعة لأداء هذه الصلاة. طيب، ما هي علاقة المواقيت بالصلاة؟ ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بين المواقيت وبين الصلاة؟ يعني لما يدخل الوقت شرط أم أنه سبب؟ سبب وليس شرطا. لماذا؟ لأن قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني كتابا، يعني فرضت بأوقات. إذن هذه الأوقات هي سبب إيه؟ هي سبب وجوب الصلاة. إذن العلاقة بين المواقيت وبين الصلاة هي علاقة السببية، لأن دخول الوقت هو سبب وجوب الصلاة. إذا لم يدخل الوقت تجب الصلاة؟ لا يجوز الصلاة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتحقق سببها. كما لو قلت لك إن بلوغ المال للنصاب هو إيه؟ هو كما لو قلت لك إن تمام الحول على المال هو سبب إيه؟ أو بلوغ المال للنصاب هو سبب وجوب الزكاة. طب إذا لم يبلغ المال للنصاب لم تجب الزكاة. إذن العلاقة بين المواقيت وبين الصلاة هي العلاقة السببية، لأن دخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة. فلو أدى الصلاة يعني قبل الوقت تكون صلاة باطلة، لأنه لم ينعقد سببها، وبالتالي يبقى ليس هذا المحل الذي، يعني لو أن رجلا مثلا اعتقد أن الأذان أذن فصلى، ثم تبين بعد ذلك أنه أخطأ في هذا، فماذا يفعل؟ هل تجزئه هذه الصلاة أم أنه يلزمه إعادة الصلاة؟ يلزمه إعادة الصلاة، لأن الصلاة التي أداها قبل وقتها لم تنعقد، لأنه لم ينعقد سببها، لأن الوجوب سببه دخول، لأن سبب دخول الوقت. إذن مسألة أوقات الصلاة هذه أوقات عظيمة، هذه أمور عظيمة، فهكذا فرضت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لم تفرض هكذا يا مطلقة كل واحد يؤدي الصلاة كما يريد، لا، هذه الشريعة هي الشريعة التي ختم الله عز وجل بها جميع الشرائع، ورسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الرسالات وأكملها، وكان النبي يبعث إلى إلى إلى قوم خاصة، وبعث رسول الله صلى الله وسلامه عليه إلى الناس عامة، فلا ريب أن كانت شيعته أتم الشرائع وأكملها. وهنا امتن الله عز وجل على هذه الأمة فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهمنا معنى مواقيت الصلاة ولا لا؟ فهمنا؟ لا، ليس شرطا. الطهارة شرط في في في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن ليس دخول الوقت شرطا. شرط أصل هو في فرق بين بين الشرط وبين السبب، وحنأخذ هذه التفصيلات في أصول الفقه، هنأخذ هذه هذه التفصيلات في أصول الفقه. الصلوات فعلى ذلك مواقيت، احنا فهمنا معنى مواقيت. طيب والصلاة في اللغة بمعنى ايه؟ الدعاء، يعني تكلمنا عليه، ها، وتكلمنا على حكم تارك الصلاة ولا نتكلم عليه؟ تكلمنا عليه، نعم. طيب فإذا في هذا الباب هو سيحدثنا المؤلف عن عن الأوقات التي التي أمر الله عز وجل أن أن أن تؤدى لها الصلاة. وطبعا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في الحديث المتفق عليه، حديث أبي عمرو الشيباني وهو أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، سأل ابن مسعود قال: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله المسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يعني ولو استزدته لزادني. نعم، ولو استزدته لزادني. نعم، لكن هو اكتفى بهذه الثلاثة. الشاهد من الحديث، وهذا الحديث يعني متفق عليه، بأن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، أي الصلاة عند دخول الوقت، أول الوقت. على وقتها هنا يعني معناه تحقق دخول الوقت، وهذه الروايات التي وردت في الصحيحين. وأما رواية الإمام أحمد: الصلاة لوقتها، يعني الصلاة مستقبلا بها الوقت، يعني في أول الوقت. إذن الصلاة على وقتها هذه هي من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك قدمها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك قال: بر يا بر الوالدين. وكأن الآية وكأن الحديث هنا يوافق قول الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من أدى الصلوات الخمسة فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه عاقبهما فقد شكر والديه. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا قدم النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلوات الخمس. إذن هذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ومن دعا لوالديه عاقبهما فقد شكرهما. وهذا تفسير ابن عيينة رحمه الله تعالى لهذه الآية. طيب، فهنا يقول المؤلف: الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشارع. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل وقتها. فهمنا هذا طبعا. طيب، وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا هناك حديث كثيرة في هذا الباب، من حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف، ومنها حديث عبد الله بن عمرو الذي هو كذلك مسلم، ومنها يعني أحاديث يعني أخر عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يعني هما، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك. إذن هناك كثير من الصحابة روى أحاديث مواقيت الصلاة. قال: فهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر، لأن كتابنا يعني مؤلف للمبتدئين، فيجتزئ على بعض الأدلة ولا يستحصي في ذكر جميع الأدلة. فقال لحديث ابن عمر فالأصل فيها، عندما يقول لك الأصل فيها معنى كلمة الأصل الدليل، الأصل فيها الأصل يطلق على الدليل، هو أصل الشيء، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. طيب والفرع ما يبنى على غيره. نعم. فمن معاني الأصل الدليل. فلما يقول لك، فعندما يقول لك هذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر، معناها الدليل على هذه المواقيت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث رواه مسلم. وهنا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه خمسة أوقات للصلاة. بسم الله. فذكر وقت الظهر، ولماذا لم يبتدئ النبي صلوات الله وسلامه عليه بالفجر؟ مع أن المتبادر أن اليوم يبدأ من الفجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المواقيت من الظهر، هكذا علمه جبريل عليه الصلاة والسلام. فابتدأ جبريل النبي صلوات الله وسلامه عليه بتعليمه أوقات الصلاة ابتدأ من الظهر. وهنا قال النبي عليه السلام، هنا جاءت الأحاديث موافقة لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا يفاز المعنى. المعنى الثاني أن صلاة الظهر هي أول صلاة، هي أول صلاة النهار، لأن صلاة النهار صلاتان، صلاة الظهر وصلاة العصر. فابتدأ النبي صلى الله وسلامه عليه بالصلاة الأولى وهي أول صلاة النهار، فلذلك ابتدأ بها. إذن بداية النبي عليه الصلاة والسلام بوقت الظهر لسببين: السبب الأول أن جبريل عليه الصلاة والسلام علمه كذلك الصلاة فابتدأ من وقت الظهر، ثانيا لأن صلاة الظهر هي هي هي هي أول صلاتي النهار، وصلاة النهار هما صلاة الظهر وصلاة العصر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني وقت الظهر ما بين هذين، ما بين إيه؟ زوال الشمس. زوال الشمس معناها الشمس عند يعني إشراقها تبدأ من جهة إيه؟ من جهة المشرق، ثم ترتفع شيئا فشيئا، ترتفع شيئا فشيئا حتى تتعامد في وسط السماء. فعندما تتعامد الشمس في وسط السماء ثم تبدأ، أول ما تبدأ تتحرك عن وسط السماء هذا معناه زوال الشمس. فزوال الشمس معناها تحرك الشمس عن وسط السماء، فهذا أول وقت الظهر. طبعا العرب لما يكون عندهم ساعات التي نستطيع منها ضبط هذه الأوقات، فجاءت الشريعة بما يتيسر على الناس جميعا معرفته، فعلمتهم هذه الأوقات بشيء يسير. وهكذا الشريعة يعني ميسرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا وقت الظهر. يبقى إذن وقت زوال الشمس معناه هو تحركها عن وسط، يعني هذا وقت تعامد الشمس، أن تقول الشمس في وسط السماء، فهذا أول حركة لها. يبقى هذا وقت إيه؟ وقت الظهر. فلذلك يقول إذا زالت الشمس، هذا أول وقت الصلاة. طيب، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير أو بالهاجرة، فالهجير أو الهجيرة أو الهاجرة كل هذه معناها هو زوال الشمس، لكن سمي هذا الوقت بالهاجرة أو الهجير أو الهجيرة لماذا؟ لأن الناس في هذا الوقت يهجر بعضهم بعضا، وكل واحد يذهب إلى إيه؟ إلى بيته من شدة الحر. فلذلك جاءت في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. فإن هذا إذن هاجرة معناها إيه؟ معناها زوال الشمس، وهذا أول وقت الظهر. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله هو نهاية وقت الظهر، لذلك قال ما لم يحضر العصر. إذن نهاية وقت الظهر أنه يبدأ من زوال الشمس، ويستمر حتى يصل لظل الرجل كطوله. ايه اللي بيحصل بقى بعد زوال الشمس؟ الشمس لما تكون في وسط السماء في ظل؟ في ظل. لكن لما تبدا تتحرك شيئا فشيئا الى جهه المغرب يصبح الاشياء لها ايه؟ لها ظل. فلو وضعت شاخصا وصارت الشمس تتحرك الى جهه المغرب شيئا فشيئا حتى صار الظل طول الظل كطول الشاخص، فهذا نهايه وقت الظهر وبدايه وقت العصر. فلذلك قال النبي عليه السلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ده هذا اخر وقت الظهر. لذا قال ما لم يحضر العصر، لان هذا هو بدايه وقت ايه؟ وقت العصر. طيب قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهايه لان البدايه ذكرت في الجمله التي قبلها. اذا وقت العصر يبدا من ماذا؟ عندما يصير ظل الشيء كطوله مثله يعني، ويستمر حتى تصفر الشمس. وهنا الوقت ما بين هذا وبين ذاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء، يعني في أول وقت العصر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى رحله في آخر المدينة والشمس بيضاء نقية. يبقى هذا كله معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيه؟ على بداية أداء الصلوات في أول أوقاتها. وهذا وقت الظهر صحيح ولا لا؟ من زوال الشمس إلى إيه؟ إلى مصير ظل الشيء كمثل. يبقى الوقت ما بين هذا وذاك. طيب وقت العصر يبدأ من ظل الشيء كمثله حتى تصفر الشمس، يحدث اصفرار للشمس. عندما تصفر الشمس نهاية وقت إيه؟ نهاية وقت العصر. طيب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب يبدأ من إيه؟ لأن في حديث في في في في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. إذا وجبت الشمس هذا أول وقت المغرب، معنى وجوب الشمس سقوط الشمس، وهذا هو الغروب تماما. الشمس أمامك بتسقط، لو أنت ماشي على البحر مثلا تجد الشمس تسقط في البحر، لو أنت ماشي على الطريق مش تجد الشمس تسقط أمامك على الطريق تختفي، بتنزل ولا لا؟ بتنزل. فهذا معنى هذا أول وقت المغرب إذا وجبت الشمس. نعم. طيب ويستمر هذا الوقت ما لم يغب الشفق. الشفق اللي هو الضوء الأحمر الذي يكون في السماء. يبقى إذن وقت المغرب ما بين هذا وبين ذاك، إذا وجبت الشمس ويستمر حتى ينتهي الضوء الشفق الأحمر الذي يعرض في السماء. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. معنى وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل أي إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم، شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أداء الصلوات كلها في أوقاتها. فصلاة العشاء إذا كان وقت المغرب يبدأ منين؟ ينتهي مغيب الشفق الأحمر، ده هذا أول نهاية وقت المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. ويستمر هذا الوقت إلى نصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طيب قال وقت صلاة الصبح. طب الوقت بقى من نصف الليل إلى الفجر هذا يسمونه وقت ضرورة، من اضطر إلى ذلك صلى العشاء في هذا الوقت، لكن الأصل أن العشاء تنتهي عند نصف الليل، أما الوقت من بعد منتصف الليل إلى الفجر فهذا يسمونه وقت ضرورة لمن كان مضطرا إلى ذلك، كأن يكون نام عن صلاة أو نحو ذلك. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يبقى هنا وقت صلاة الفجر من طلوع الشمس ما لم تطلع الشمس. فالوقت بين هنا إيه؟ ما بين هذا وذاك، لأن لما ثبت الرواية في صحيح مسلم الوقت ما بين هذا وذاك. نعم. إلى نصف الليل الأوسط، بين لو في حاجة هتبقى مقسومة لنصفين، يبقى نصف أول ونصف. ما هو في روايات أخرى في الحديث تبين لك معنى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء إلى منتصف الليل، وخرج يعني كان يؤخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل. فلذلك هنا معنى نصف الليل أوسط معناه نصف الليل. نعم طبعا. نعم الليل يبدأ من الوقت مثلا احنا يا المغرب عندنا كم ساعة؟ 6 والفجر 5 11 ساعة ولا لا؟ قسمنا 5.5 5.5 ضفع على 6 يبقى 11 11 ونصف نهاية وقت الصلاة. هذا معنى منتصف الليل. فهمت؟ لأن الليل يبدأ من يعني من المغرب. إذن هذه الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في أولها عدا صلاة العشاء. كان عليه الصلاة والسلام يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة حتى رقد النساء والصبيان. فقال عمر يا رسول الله نادى عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر ماء. الحديث يعني متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام والله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة عند هذه الساعة. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء لكنه أحيانا كان يعجل الصلاة مراعاة لأحوال المأمومين. فكان إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا تأخر عليه الصلاة والسلام. إذن كل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أدائها في أول وقتها عادة صلاة العشاء كان يستحب تأخيرها وكان أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر على حسب أحوال المأمومين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.